ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف رحمه الله هنا ليدل به أيضا على أن من مر أمام المصلي ليلقي عنه قذرا أو ليساعده كما صنعت فاطمة رضي الله عنها بأبيها عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الفعل لا يقطع الصلاة. لهذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في أبواب سترة المصلي وما تقطع به الصلاة، فبين أن هذا الفعل الذي يزال به الأذى عن المصلي والذي يمكن به المصلي من إتمام صلاته أنه لا تقطع به الصلاة، لأن الحركة حركة هذا الذي يأتي إلى المصلي فيزيل القذر عنه يلزم منها المرور بين يديه، لكن هذا المرور للحاجة هذه لا يقطع الصلاة. وهذا الحديث أيضا فيه أمور أخرى، فيه بيان أحوال من يصد عن ذكر الله، وكيف أنهم في كثير من الأحيان يلبسون الحق ثوب الباطل، وكيف أنهم يختارون ما يصدون به عن سبيل الله، ينتقون من العبارات والألفاظ والتصرفات ما يصدون به عن ذكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي لربه أمام الكعبة، ما كان يؤذي أحدا. ماذا كانوا يقولون؟ يقولون: انظروا إلى هذا المرائي، هذا المرائي يعني هذا المنافق. ثم بعد ذلك ما كفاهم هذا حتى تشاوروا في أمر يؤذون به النبي عليه الصلاة والسلام أذى بليغا، فتذاكروا جزورا لبعض قريش نحرت قبل يومين أو ثلاثة، وكان فرثها وسلاها لا يزال وقد ازداد نتنا، فحث بعضهم بعضا على الاتيان به ووضعه بين كتفي الرسول عليه الصلاة والسلام على رأسه وهو ساجد. فقام أشقاهم ويقال إنه عقبة بن أبي معيط، فذهب إلى هذا وجمعه وأمهل النبي عليه الصلاة والسلام حتى سجد فوضعه بين كتفيه، فثبت النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحرك. فبلغ بعض الناس ابنته فاطمة رضي الله عنها، وكانت جويرية، جويرية تصغير جارية، يعني لم تكن جارية كبيرة، كانت صغيرة ما تزال، فجاءت تركض حتى سحبت هذا عن أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وذهبت تسبهم وتغلظ لهم وهم يتضاحكون من فعلتهم هذه الشنيعة يضحكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتم صلاته، فلما قضى الصلاة، يعني هذا الفعل كله وهذا الانتظار لم يجعله النبي عليه الصلاة والسلام مانعا من إتمام الصلاة، جعل الصلاة تامة غير منقطعة. ثم لما أتم صلاته عليه الصلاة والسلام قام يدعو عليهم ويقول: اللهم عليك بقريش. وهذا هذه العبارة اللهم عليك بقريش يفهم منها عموم قريش، ولكنه عليه الصلاة والسلام خصص بعد ذلك فذكر بدلا بعد ذلك من ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام هم بدل من قريش، ولكنهم بدل بعض من كل قريش، كل القبيلة بكل بطونها لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقصدهم جميعا، كان يقصد هؤلاء الذين كانوا يتآمرون عليه ويؤذونه وهم من سمى، قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام أبو جهل لعنه الله، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن معيط وعمارة بن الوليد، سماهم النبي عليه الصلاة والسلام واحدا واحدا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهم قد ظلموا النبي عليه الصلاة والسلام بالافتراء عليه أولا أنه مرائي، ثم ما كفاهم هذا حتى ذهبوا فجاءوا بهذا القدر وهذا النتن ووضعوه بين كتفيه وعلى رأسه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، وهم الذين يتفاخرون أمام القبائل وأمام العرب أنهم أهل الحرم وأنهم الذين يجيرون، هم الذين يتفاخرون يفعلون هذه الفعلة الشنيعة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان صابرا محتسبا ثابتا على أمر ربه، وهذا يدلنا على أن الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى لا تخلو من الأذى، بل ومن الأذى البالغ كما أوذي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المطلوب أن يصبر الإنسان المسلم وأن يحتسب وأن لا يتأثر بما يقوله أعداؤه عنه، فقد اتهموا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بتهم كثيرة، قالوا عنه مجنون، وقالوا عنه كذاب، وقالوا عنه ساحر، كل هذا، فما كان يصده ذلك عن أمر الله، لأنه كان يعلم الحق ويعمل به ويسعى لتعليمه للناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من الصبر على الأذى في سبيل الله، لا بد من الصبر على الأذى في سبيل الله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا الحديث ما يدل على استجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه بالمنزلة الرفيعة عند ربه. يقول عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى، هؤلاء الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن الوليد وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد، يقول والله لقد رأيتهم صرعى في يوم بدر، يعني مقتولين، قتلوا ثم سحبوا إلى القليب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع هؤلاء النثنى القتلى، قتل الكفار في قليب واحد، هؤلاء لا يستحقون التكريم، جمعهم في هذه الحفرة وردمها عليهم، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة، يعني كما أنهم نالوا الخزي في هذه الحياة الدنيا بقتلهم وسفك دمائهم، أيضا استحقوا لعنة الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، فلهم القتل وسفك الدماء في الدنيا ولهم اللعنة، واللعنة والعياذ بالله هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومستقرهم في جهنم، فإن من دعا عليه نبي هلك، من دعا عليه نبي هلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا على هؤلاء فاستحقوا لعنة الله سبحانه وتعالى، واستجاب فيهم دعاءه عليه الصلاة والسلام، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.